تفسير قول الحق تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الآية الكريمة ذكر أهل التفسير أن نزلت في الأنصار لما أرادوا أن يدعوا الجهاد وأن يتفرغوا لمزارعهم، أنزل الله في ذلك قوله جل وعلا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الإلقاء باليد إلى التهلكة تأخر عن الجهاد مع القدرة، والآية عامة، والقاعدة الشرعية أن الاعتبار في النصوص بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، فلا يجوز للإنسان أن يلقي بأيديه إلى التهلكة، كان يوقي نفسه من شاهق ويقول توكل على الله اني اسلم، او يتناول السم ويقول توكل على الله اني اسلم، او يطعن نفسه بالسلاح ويقول انا اتوكل على الله اني اسلم. كل هذا لا يجوز، يجب عليه التباعد عن اسباب الهلكه وان يتحرز منها الا بالطرق الشرعيه كالجهاد ونحوه.